دلوقتي والأول مرة في مصر. قسط كل اللي نفسك فيه. حمل أبليكيشن مقصة طاطي واختار ما بين آلاف المنتجات توصلك لحد باب البيت. حمل التطبيق دلوقتي.